غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: من كان له إمام، وقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال السؤال: هل صلاة الأحناف باطلة؟ وهل الأحناف نبيهم أبو حنيفة أو محمد عليه الصلاة والسلام؟ فما جوابه؟ نعم. قال: بعض الناس يصلي في التوسعة الشمالية والصفوف قبلهم كلها فارضة، فما حكم ذلك؟ عيد السؤال. بعض الناس يصلي في التوسعة الشمالية والصفوف قبلهم كلها فارغة، فما حكم ذلك؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا تخلو من خلاف لأهل العلم، لأن الأمر شديد. أما الإثم فهو آثم، لأن الأمر بإتمام الصفوف للوجوب، هذا على القول الصحيح، أن الأمر بإتمام الصفوف أنه للوجوب، لكن لأن هذا الأمر لأمر خارج عن ماهية الصلاة فالصلاة صحيحة. وقد تصح الصلاة ويأثم، بمعنى يسمى عند أهل العلم بانفكاك الجهة، وهو مبحث أصولي. وهذا الحقيقة يعني بعض طلبة العلم قد يكون عنده قصور في فهم بعض مسائل الأصول، فيظن أن كل مأمور به في أمر خارج عن ماهية الصلاة يبطلها، كما سمعت أيضا من بعض الذين يقولون أن بعض الغرف التي بابها على المسجد لا يجوز الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها، فيخلطون. والخلط في مسائل الفقه ينتج الحكم الخاطئ. فأرجو من إخواني الذين يعني يفتون للناس أن يتنبهوا دائما لانفكاك الجهة، وهذا أمر معتبر عند أهل العلم، لأن النهي إما أن يكون لذات العبادة أو لشرطها الخاص بها أو لشرطها العام، أو بمعنى آخر أن يكون لأمر خارج عنها منفك عنها تماما، أو لذات المنهي عنه، أو لوصف ملازم لها وإن كان خارج عن ماهيتها. نعم. قال يقول السائل: أحيانا يمتد الصف الأول إلى خارج المسجد النبوي، فهل الأفضل الصلاة فيه أو الدخول إلى المسجد؟ قال: ولو صليت في الصفوف المتأخرة، فهل الأفضل الصلاة فيه أو الدخول إلى المسجد ولو صليت في الصفوف؟ والله يا أخوان، كل ما أدخله السور فهو من المسجد، فإذا امتد الصف من الجهة الشمالية ومن الجهة فهو من المسجد، ويعتبر هو الصف الأول، ومن قال بخلاف ذلك فعليه الدليل: الرحبة المحوطة من المسجد بالمسجد من المسجد. نعم. يقول السائل: السلام عليكم يا شيخنا، أحبكم في الله. قال: أنا عندي مشكلة، مشكلة قساوة القلب وكثرة الذنوب. يقول: فما نصيحتك؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله وجعلنا جميعا من أحبابه. أما قسوة القلب فكل يشكو منها في هذا الزمن، مع قلة العاضد على الخير وكثرة الفتن والصوارف عن الخيرات والصالحات. ولهذا من أعظم أنواع، من أعظم الأسباب للخشوع خشوع القلب ولين الجوارح، هو الإكثار من الصلاة بخشوع وتؤدة واطمئنان وحضور قلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا؟ لأنه يخلو مع ربه. وقال: أرحنا يا بلال بالصلاة. يعني فرق بين أرحنا من الصلاة وأرحنا بالصلاة. أرحنا بالصلاة من مشاق الدنيا، مما يحصل على القلب من الراني ونحوه، ولهذا فهي من أعظم الأسباب المعينة على لين القلب، واستعينوا بالصبر والصلاة. الأمر الثاني الانشغال بتلاوة كتاب الله جل وعلا، فإنه من أعظم الأسباب التي يلين الله بها القلب، يلين به القلب، خاصة إذا كان عن تدبر وتعقل وتفهم، فإنه يغذي القلب بالمعارف وبأسباب الإيمان وأسباب القرب من الله جل وعلا، لأنك كما قال أحد السلف: واعلم أنك لن تتقرب إلى ربك بمثل ما خرج من فيه، يعني وإن كان هذه الكلمة فيها نظر، لأنه لم يرد هذا اللفظ في نص من القرآن أو السنة، لكن نحن نقول بكلام الله جل وعلا الذي تكلم به على الحقيقة. كون الإنسان يشغل نفسه لا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي تقرب الإنسان إلى الله وتجعل قلبه زكيا طاهرا صافيا، ومنها الأذكار. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الحديث الآخر 100 مرة. ومنها ألا تتحدث كثرة التحدث بالدنيا، فإن هذا من أسباب الغفلة وأسباب قسوة القلب. والكلام من حيث هو إن لم يكن في خير فهو من أسباب قسوة القلب، كما ذكر ذلك أهل العلم. ومنها أيضا الانغماس في المشتهيات والملهيات ولو كانت مباحة، فإن اللهو من حيث هو يقسي القلب. ولهذا قال بعضهم: وكثرة الضحك من أسباب قسوة القلب. فنسأل الله جل وعلا أن تخشع قلوبنا لما نزل من الحق. ما في دليل أخي أن الجن يتكلمون معنا، فليتكلم معك الإنس، يعني إلى درجة أخي. شوف الكلام هذا، أنا أذكر في الرياض في قضية من القضايا، يعني من الغرائب، قالوا: سنأتي لكم بشهود من الجن أن يشهدون. يعني هذا من الأسباب التي جعلت الناس يتعلقون بأن الجن يتكلمون مع الإنسان، هذا أمر يحتاج إلى دليل لأنه غيبي. أما كلام الإنسان يتكلم ثم تقول هذا هو الجني، أو حتى لو قال، يعني قد يتكلم. وأنا جت عندي قضية في أحد القضايا في الرياض، يعني امرأة كانت تتكلم بصوت خلاف صوتها، وثبت أنها ليس فيها شيء، ولكن طبعا احنا لسنا نقول، يعني هو الطب النفسي أيضا لابد أن نأخذ به في بعض الأحوال، لأنه قد ثبت بالتجربة وهو علم. الإنسان لحالة ما قد يتقمص صوتا فيقلده في حالة من الحالات. أما أن نقول كل من يتكلم فهو جن، يعني كل من قرئ عليه فتكلم بكلام إما تغيرت نبرة الصوت ونحو ذلك، نقول هذا جن، هذا ليس بسديد أبدا. أما ما ورد عن السلف، أولا يحتاج السلف إذا لم يكن قد أجمعوا على هذا الأمر بمعنى أحدهم، فهؤلاء يستدل لهم ولا يستدل بهم، هذا أمر. الأمر الثاني، على فرض أن هذا حصل فهو قد يحصل، لكن ليست حالة غالبة كما عليها بعض القراء الآن. النكول، وأنت تعرف بعض الذين يقرؤون يأتي بعد مدة ويقول: أنا الآن أقول لكم إنما كان من قبل قد أخطأت فيه. منهم من رجع عن هذا. والله أصح الأشياء الصفات التي وردت تقبض الخنصر والبنصر وتحلق وتشير. الإشارة هذه نحن نعلم أن الشرع ما يأمر إلا بحكمة، فهو قال يشير بها رواية ويحركها، يعني فيها كلام لأهل العلم، فنحن نقول يحركها، لكن يحركها متى؟ يعني بعضهم يقول يكون كذا، فيكون قد دخل في العبث حقيقة. إنما هي إشارة إلى الوحدانية وإشارة عند الدعاء، لأنه ثبت أن يوسف في المنبر أنه كان رفع سببته إشارة إلى الوحدانية. هذا أصح ما قيل فيها. والله عدل كل، نسأل الله إن شاء الله يجعلهم مجتهدين موفقين. شيخ حسن الله إليكم، درس الأمس الله يحفظكم، بعض أهل العلم الشيخ في سجود الشكر يقول يسن أن يقول يعني ما أعطاه الله عز وجل وما دفع عنه يذكره، اللهم لك الحمد مثلا على أن رزقتني ولد، اللهم لك الحمد على أن دفعت عني نقمة، يقول يسن ذكرها. يسن كلمة يسن هذا فيها نظر، نقول له يشرع له، يعني إن قال حمد الله بمحامد بما جدد له من نعمة أو دفع من نقمة فلا مانع من هذا، لكن لا بد أن يسبح لأنه سجود. سلام الله عليكم يا شيخ. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما الحكمة في سنة الجمعة أنها تؤدى 4 ركعات في المسجد وفي البيت 2 ركعتان فقط؟ الحكمة هذا هو السنة، بعض الأمور لا تظهر حكمتها وإنما نأخذها من السنة. نعم. قل فضيلة الشيخ أعزكم الله، رجل جامع زوجته بعد الطهر وقبل الغسل، ماذا عليه؟ القول الراجح أنه لا يجوز له أن يقرب زوجته حتى تغتسل، وعلى هذا حمل أهل العلم حتى يطهرن أي ينقطع الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن. والمسألة خلافية قوية بين أهل العلم، فنقول ما مضى لا حرج عليك ولا كفارة لأنه لم يكن في وقت الحيض، لكن في المستقبل انتبه لهذا الأمر، وهو أن لا يكون هذا إلا بعد الاغتسال. جزاكم الله خيرا. يقول يوجد في السوق مشروب يسمى موسي أو الموسي، وقد انتشر بشكل كبير وبأنواع متعددة، مكتوب عليه شراب شعير خال من الكحول، فما حكم هذا المشروب على الرغم من صناعته في الدول الأوروبية؟ الأصل الحل، فإذا لم يعلم ولم يغلب على الظن أنه دخله شيء من الكحول فالأصل حله، وأما من باب الورع فالورع لا ينبغي أن يكون مانعا أو أن نمنع الناس منه، أما أن يعني يحبذ الورع فيه ويرغب، لكن لا نقول أنه محرم، لأن عندنا أصل مقطوع به، وأن الأصل الحل في المطعومات والمشروبات حتى يأتي الدليل المحرم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز للمجتهد أن يصف عملا ورد عن صحابي بالبدعة كما فعله بعض أهل العلم في مسألة التعريف بالأمصار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنه؟ الأصل إذا لم يكن هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة، وإنما الحكم ورد عن أحد الصحابة، فهذا لا يخلو، إما أن يكون في مقام الاشتهار، يعني مما يشتهر ولم ينكر، فلا شك أنه مما يسمى عند الأصوليين الإجماع السكوتي وهو حجة، وإما أن يعلم له مخالف، وهنا اختلف أهل الأصول هل يؤخذ بأيهما، والصحيح أنه يرجح. الأمر الثالث أن ينكر فلا يؤخذ به، مثل قضية العول وقضية المتعة الواردة عن ابن عباس حتى رجع وقضية الصرف، فهذا واضح. المسألة الرابعة والحالة الرابعة أن يرد عن صحابي ويثبت، فإذا لم نجد دليلا من القرآن ولا من السنة يخالف هذا فإنه يؤخذ بأقوال الصحابة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. نعم. يقول: ماذا يسن أن يقرأ في صلاة الضحى؟ ليس هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرأ بما تيسر لك. لا باقي. صلى الله عليك. يقول: هل الحج والعمرة تكفر الذنوب؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لكن بالنسبة للكبائر كما قال العمرة إلى العمرة إلى مكفرة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالمعلوم المشهور عند جمهور أهل العلم أن المكفرات لا تكفر الكبائر، إذ أن الكبائر لا بد لها من توبة على الصحيح صلى الله عليه وسلم.